معاذ أقوى منه في بابه. ويستحيل أن يصدر الكلام عن معاذ عن رجل من المسلمين عن أن يكون من المسلمين. فالكلام ده أو كل هذا الكلام يعني ينبغي أن يبين فيه من صغار المشكلة. نقول لك الاشتراك ما في شذوذ يمنع الاشتراك في مش عارف ايه ذكروا هو غلط هو ذكر وبكتب عليه ايه كلام انت بتقول الكلام ما فيش فيه حاجة. طب شو بتعمل ايه بمناسبة طيب انت ليه الاسبوع الجاي ولا انت مش وعلى النار والاخوة المعيدين بالغنى عن انهم مش هيعرفوا يجوا كده الاخوة المعيدين حضرتك الاخوة المعيدين بالغنى عن انهم مش هيعرفوا يحضروا حضرتك نقرا في اي نقرا برضك في التدريب نقرا في التدريب نقرا في الكتب اهلا نكتب في الفترة ديت يعني نقرأ في أي كتب في الفترة اللي احنا عاوز القرآن ولا الحمد لله إن شاء الله لو قلنا إذا كنا نقول إن هذا الكلام في صورة وكذا فنحن لا ننتقص عليه ولكن موجود الدراسات دراسة تفصيلية نقدية إن نتائج الكلام عكس كلام عكس طب أين الصواب من الخطأ أو أين الراجع من المطلوب يعني تبعنا كيف يمكن أن خلاص لك شايف فضلت خلاص شوف لا مش نشوف يعني تراحوا قدام معكم يوم حد إن شاء الله جايينهم حد يعني طيب سفر الله رشيد بس المشكلة بقية الأخوة ما عمش مدرسة لأيه طب ليه العصر يعني مش لأنه تقول 300 واحد تقول ما يعملوا كده مجايز بالأقاليم مثلا أو مش في أخواتنا معيات وقت بما ان احنا لسه استاذين بس حضرتك يا دكتور لو سمحت سؤال حضرتك الكتب اللي نذاكر نذاكر من الكتب دي لحد ما يجي تدريب الرابع ماشي احنا معنا حضرتك احنا كتبنا رؤوس الموضوعات اللي حضرتك قلتها الصحيح والمباحث والحسن ومباحثه فنذاكر الحاجات دي انا من تدريب الرابع ماشي المنوفية المنوفية نعم ممتاز مع مكتبة الشرق لا لا فيش لا انا من البحيرة لا مش فيش قسم الحديث في الزقازيق والقاهرة بس نعم نعم سنة لا سنة لا بس شو ده يقول الناس كان آية منسوبة من القرآن